عمر، عارف انا جايه منين دلوقتي؟ لا طبعا. من عند نسلي. من بيتها؟ طبعا. عارف مين كان هناك؟ وهعرف منين؟ مبروك الصحفي. ايوه عمر، اسمع، انا مش قادره اتعذب اكتر من كده. يعني ايه؟ يعني ايه؟ انا بتعذب يا عمر، انا بتعذب. انا كنت نسيت الحب ده من زمان، من زمان خالص. شاهي انا مش فاهم انت بتتكلمي عن ايه بالظبط. بتكلم عننا يا عمر، عن حبنا. حبنا؟ واحنا من امتى كان عن... عمر اوعى تتكلم، اوعى تتكلم ارجوك، ما تجرحنيش اكتر من كده. انا كنت نسيت من زمان. كفايه بقى، كفايه لحد كده. نسيت ازاي احب. انا هتجنن يا ناس، هتجنن. مش عارفه اعمل ايه. بتحبيني صحيح يا شاهي؟ بقول لك هتجنن يا عمر. اذا كنت بتحبيني صحيح يبقى لازم تعرفي لوحدك، لازم تريحني وتقول لي يا عمر. انا ما اقدرش افضل كده متعلقه. ريحني شاهي، انا فعلا بحس براحه وانا جنبك. ممكن انت تحبيني بطريقتك. وانا كمان، وممكن اقبلها وممكن لا. للأسف يا عمر، حاولت أحبك بطريقتك، ما قدرتش، ما قدرتش. أنا خلاص عواطفي شاخت، والكلام الحلو بقى ماسخ على لساني. مش عارفة ليه، يا ترى الحب كله كده؟ كل الحب بالشكل ده؟ كل الحب بالشكل ده؟ مش معقول، مش معقول. اللي انا اعرفه ان الحب فرح يا شاهي، واذا كنت بتحبي بصحيحي يبقى لازم تفرحي. افرح ازاي؟ افرح ازاي يا عمر وانا قلقانه على طول؟ هفضل قلقانه كده لامتى؟ نحاول سوا. نحاول فعلا. نهيت. ما سالتنيش كنت عند نازلي بعمل ايه، كان مبروك هناك ليه؟ ما هو ما ظنش ان ده من حقي. بس انت عارف ان انا مديك الحق ده. منحة يعني؟ اسف، الحق ده لازم يكون مكتسب يا هانم. هانم؟ انا مش هانم يا عمر، انا بطة. اسمي بطة، ولا نسيت؟ نسيت ليلة حبنا الوحيدة؟ نسيت لما اديتني اجمل يوم في حياتي، اجمل ليله عشتها يا عمر؟ بس دي كانت بطه، بطه يا شاهي، ما كانتش شاهي ناس. اوعي تنسي الفرق، اوعي تنسي. لا لا كتير ما خرجناش سوا. بس ما جاتش مناسبة يا أستاذ حمدي. يا سلام، وإحنا لازم نخرج بمناسبة يعني؟ أنا تحت أمرك. صحيح يا هلا. بيتهيألي أنت عارف كويس إني تحت أمرك. عال، أنت بقيتي غلبوية وبتتكلمي وحاجة عظيمة. تقصد إيه؟ يعني بقيتي زينة، بقيتي زينة بتفتحي قلبك. نفس الكلمة دي قالها لي عمر. Thank you. كده بقالك نص ساعة ولا حتى عاوز تبص ناحية الناس الغلابة اللي في الركنة. ليه بس يا فايزة ليه المول ده كله؟ انتي أبسط من كده بكتير. ساعات بحس اني معقدة يا اني كل عقد وعاوزة اللي يفكني. يلا يا ست احنا جاهزين. والله ولسان نجري يا عم نوح. عارف الكلمات دي بتفكرني بايه؟ بالأرض. هتقول كده وحياة دين النبي ده نقتلك. لا أبدا. عارفة بتفكرني بتفكرني بالخوجة اللي كان في بلدنا. كان دايما يقول لي يا عم نوح، وانا كنت بحب الكلمة دي قوي. ربنا يجعلنا من بركاتك يا عم الخوجة يا بتاع البلد. طب ما هو انا بحبك زي يا فايزة، يمكن اكتر كمان. صحيح يا نوح. صحيح والله العظيم. مين يا فايزة يعرفك وما يحبك إيش؟ طب انا حتى بفتكر فيكي امي. امك الله يحفظك ويخليك. لا لا مش قصدي، والله مش قصدي. الله، ثم ايه اللي ضحك في ده؟ ده انا كده بكرمك وبرفعك لفوق. يا خوفي لقى على ملوش يا نوح. لا ما تخافيش يا فايزة، عارفة اللي يخاف ما يطلعش ابدا. نهايته. ازيك؟ ايه وحشتك. انا عارفة بقى هقول ايه يعني. عندك كلمة تانية تقولها لي؟ طبعا يا فايزة عندي. امال ما عنديش؟ قول. انا سامعة اهو. فايزة ازيك؟ حلوة لعبة التلامذة دي. ليالي ليالي بستنى خيالي واتمنى ياخدني في ايده وانا قلبي حمدي. احنا بقالنا كتير قوي ما قعدناش مع بعض. مش لازم العمل يشغلنا عن بعض بالطريقة دي. يا ترى ده قرار ولا مجرد استنكار؟ ده قرار استنكاري. بالظبط، مدرس التاريخ صورة تبقى الأصل. ايه الحكاية بقى؟ مرة مدرس فلسفة ومرة مدرس تاريخ، ما تستقر على واحد من الاثنين. يبقى بلاش ولا واحد منهم، تبقى مدرس موسيقى. تعرف يا هيلة، سيبك انت بقيتي هيلة قوي. هيلة؟ هيلة في ايه؟ لا يا ستي بلاش اقول. ايش معنى؟ لا تقولي لي عمر قالها لي. حكمان مفيش حاجة اقولها لما يطلع هو سابيني فيها. ابدا، عشان بس اعرفه قبل منك. اسفة اوعى تفتكر. مفيش داعي للأسف يا هلا، احنا كده كويسين. زعلت يا حمدي؟ ممكن تصدقيني لو قلتلك ما زعلتش؟ لا مش هصدقك. لا ارجوك تصدقيني ما زعلتش. بس طريقة كلامك بتقول انك زعلت. يبقى زعلت يا ستي، استريحتي. انا اسفة يا حمدي. ارجوك الاسف مرة واحدة يكفيني. بيتهيألي اني لازم اتأسف لك عشرات المرات. مرة تشيكوف كتب قصة عن موظف من كتر ما تأسف مات. انا اسفة يا حمدي، ما كنتش اتصورك بالاسوة دي. تاني كلكوا زي بعض، اذا كان انت ولا عمر. عمر عمر تاني. الظهر انا هعمل زي الموظف بتاع تشيكوف. لاخر مرة انا اسفة. من فضلك من فضلك. ايوه. مفيش حد جوه في المسرح؟ لا يا ست هانم، ما هم مشوا من بدري قدامك. معقوله هيبقى في حد دلوقت؟ ما تعرفش عمر راح فين؟ الاستاذ عمر روح ضروري، ده ما يعرفش حته تاني ابدا. من فضلك بيته فين؟ في الساعه دي انا عايزه ضروري. وانا كنت مره قلت معاه بس ده من زمان. عارف البيت يعني؟ دي واحدة افتكر لو سمحت. هو فين؟ هو فين يا ضو؟ ايوه صحيح، قادر اوصفهولك. ارجوك. عمر شاهيناز، ايه اللي موقفك هنا في الضلمة؟ بستناك يا عمر. ليه كده يا شاهناز؟ انا كمان بسأل نفسي، ليه كده يا شاهي؟ أنا أحب أشوفك متملكة نفسك يا شاهي وفي موقف أحسن من كده. وأنا صح يا عمر ما بتحبنيش، أنت نفسك قلت لي كده. أنت غاوي تعذبني بقى ولا إيه؟ مش معقول. شاهي أرجوكي فوقي، لو الجيران صحوا دلوقتي هيقولوا إيه؟ واحدة بتحب واحد وجاية له إيه فيها إيه؟ دول ناس طيبين يا شاهي، ما يعرفوش الكلام ده. بالعكس، لو كانوا ناس طيبين لازم يفهموني كويس. لازم. الناس الطيبين يا شاهي دايما يبقى حكمهم قاسي على المسائل اللي زي دي. أرجوك يا عمر، أرجوك ما تكلمنيش بالمنطق. تعال معايا. لا يا شاهي، أنا لازم أطلع شقتي. هتسيبني هنا في الشارع؟ على عيني يا شاهي، لكن أنت ما تعرفيش يا شاهي. في حد غير يا عمر؟ أمي. أمك؟ أمي فوق وتعبانة، لازم أكون معاها. أرجوكي تعالي تعالي يا شاهي، هركبك تاكسي وصلك، وبكرة نتكلم. بكرة نهار جديد يا شاهي، بكرة نهار جديد. اني بخاف من بكره، لكن لازم استنى بكره. عايز اشوف بكره وهو جاي. يمكن يطلع بنهار جديد. بكره اكيد هيكون يوم جديد.